الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس. هذا الخميس هو 29 من شهر جمادى الأولى عام 2400 وألف. يفتتح هذا اللقاء بما ينبغي أن نفتتح به هذا العام الدراسي. هذا العام الدراسي يستقبل فيه الناس الأعمال الدراسية من السنة الابتدائية إلى الدراسات العليا. والذي ينبغي استقباله هو أولا إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي الإنسان بطلبه العلم رضوان الله عز وجل وامتثال أمره، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والترغيب في الشيء يستلزم الأمر به، ولا شك أن هذه الشريعة الإسلامية قامت بالعلم والعمل، وجعل الله سبحانه وتعالى العلم معادلا للجهاد في سبيله، فقال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا للجهاد في سبيل الله كله، وهذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل واحد كفرض الصلوات مثلا، فلا بد أن يكون كل جهة من الشريعة الإسلامية لها أهلها القائمون بها. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة، لا كل فرقة أيضا، من الفرق القبائل أو البلدان طائفة، ليتفقهوا في الدين أي القاعدون، لأن معنى الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقعد طائفة، ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا علمت أن طلب العلم معادل للجهاد في سبيل الله فاعلم أنه جهاد في سبيل الله. وفي بعض الأحيان لا يمكن الجهاد إلا بالعلم، فالمنافقون مثلا لا يمكن جهادهم بالسلاح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استؤذن في قتلهم أبى وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولأن النفاق مسوء، ونحن مأمورون بأن نعامل الناس بما يظهر من حالهم في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. فالمنافق مثلا لا يمكن جهاده بالسلاح، بل بالعلم والمجادلة التي هي أحسن والتخويف وما أشبه ذلك. ثانيا، أن يكون طالب العلم متحليا بما علمه من العلم، فهو أول مسؤول عن تنفيذ أو عن تطبيق العلم، لأن العلم إما لك وإما عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وليس هناك شيء وسط لا لك ولا عليك، بل هو إما لك متى إن عملت به، وإما عليك إن لم تعمل. فأنت الآن إذا كنت طالب علم حامل سلاحا، إما أن يكون عليك تصوبه إلى صدرك، وإما أن يكون لك تدافع به. فيجب على طالب العلم إذا علم شيئا من مسائل الدين أن يكون أول عامل به، إن كان أمرا فعله، وإن كان نهيا اجتنبه. ولأن الإنسان إذا عامل بعلمه بارك الله له في العمل وحفظه عليه وزاده منه، كما قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. ولأن طالب العلم إذا عامل بعلمه وثق الناس به وصار أسوة للمسلمين في مقاله وفعاله. وما أكثر الذين يقتدون بالعالم في فعله أكثر من قوله، وما أكثر الذين ينتقدون العالم أكثر وأكثر إذا رأوه لا يطبق علمه، فإنهم يقولون: لو كان هذا صادقا في العلم لكان هو أول من يعمل به. فعليك أخي، عليك بالعمل بما علمت حتى يبارك الله لك في علمك وينفع الله بك أكثر. وينبغي لطالب العلم أن يدعو إلى الله تعالى بعلمه، بل يجب أن يدعو إلى الله بعلمه، لأن الله تعالى إذا علمك علما فقد أخذ عليك ميثاقا أن تبينه وتدعو إلى الله به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. ورجل لا يدعو الناس بعلمه كتابه خير منه، لأن الكتاب قد ينتفع به في المستقبل، وأما هذا الذي لا يدعو فإنه حجر، حجر غير نافع. فالواجب على كل من آتاه الله علما أن يبلغه، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. لا تقل: أنا ما وصلت إلى حد الاجتهاد، متى علمت المسألة وتيقنتها فعلم الناس إياه وبلغهم إياه، ولا تحقر نفسك، فإنك إذا علمت شخصا وانتفع وعلمه آخر وانتفع صار لك مثل أجوره. فالدال على الخير كفاعل الخير. ولكن في هذه الحال يجب التثبت من العلم، لأن بعض الناس يدعو وهو يظن أنه عالم وليس بعالم. فالواجب أن تتثبت، إما من عالم تثق به، وإما إذا كان عندك ملكة تستطيع أن تفهم المسائل من الكتب تفعل. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على نشر علمه في كل مناسبة، في المجالس، في المجتمعات، في الصحف والمجلات، في المطبوعات، في الرسائل، المهم أن ينشر علمه ما استطاع، لأنه إذا فعل ذلك كسب خيرا كثيرا، وصار خيره أفضل من خير التاجر الذي يبذل المال ليلا ونهارا لمن ينتفع به. والعلم ليس له مؤونة في نشره وبيانه ولا ينقص ببذله بل يزيد، كما قيل في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شلتا. وينبغي لطالب العلم أن يقيد ما علمه خصوصا القواعد والضوابط والمسائل النادرة لئلا تفوت. فكثيرا ما يستحضر الإنسان مسألة نادرة ليست قريبة يدركها الإنسان بأدنى تأمل ثم يعتمد على حفظه ويقول هذه إن شاء الله ما أنساها فينساها سريعا. فقيد المسائل خصوصا النادرة أو القواعد أو الضوابط حتى يكون لديك رصيد. وقد قيل قيد العلم بالكتاب، وقيل العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وينبغي لطالب العلم أن يحترم معلمه وأن يجعله له بمنزلة الأب، فإن الأب إذا كان يغذيك بما يقوم به البدن فهذا يغذيك بما يقوم به الإيمان والعمل. فاحترم المعلم بقدر المستطاع، واحترام المعلم يؤدي إلى الإنتاج، لأن المعلم إذا رأى من تلاميذه أنهم يحترمونه احترمهم وزاد في إنتاجه وفي تعليمه إياه. لكن إذا كان الأمر بالعكس انعكس الأمر، بمعنى أنه إذا رأى الأستاذ من تلاميذه أنهم لا يحترمونه لم يحترم ولم يحرص على منفعته، بل كان يعلمهم وهو كاره لمقابلتهم. فاحترم المعلم، وإذا أخطأ وتيقنت خطأه فلا تقم أمام التلاميذ ترد عليه، لأن هذا غير لائق، وهذا يوجب انتقاص المعلم. والطلاب إذا انتقصوا المعلم لم ينتفعوا منه، بل بإمكانك أن تتركه حتى يخرج من مكان الدرس ثم تكلمه بهدوء وتبين له ما رأيته من خطأ، فقد يكون أنت المخطئ. فإذا حصل تفاهم فلا بد من الوصول إلى الحق مع حسن النية. فإذا رجع الأستاذ عن خطأه في المقابلة التالية فهذا هو المطلوب، وإن لم يرجع فحينئذ لك العذر أن تقوم وتورد إشكالا لا تورد تعليما، بمعنى لا تقوم كأنك معلم له تقول يا أستاذ أخطأت مثلا، ولكن تورد إشكالا فتقول لو قال قائل كذا وكذا حتى يتم الأمر على الوجه المطلوب مع احترام المدرس أو المعلم. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا عن خير وبركة، وأن يرزقنا العمل بما علمنا مع الإخلاص والمتابعة، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد. أحسن الله إليك يا شيخ. جاءت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع من الطاعات إذا فعلها الإنسان يؤجر عليها في الدنيا والآخرة، مثل تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الفقر والذنوب. كذلك هناك أيضا ما نقص مال من صدقة،

لأنه لا يمكن أن نخالف ظواهر القرآن والسنة لكلام غير لكلام أي إنسان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتأتي تحت العرش فتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاء. هذا سليم، لأن الشمس هي التي تغيب وهي التي تذهب، فما بال ندع هذا؟ إذا كان يوم القيامة وقف الإنسان بين يدي الله وكان عقيدته على خلاف ذلك، ما حجة عند الله؟ قول فلان فلان ما حجة. فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر، إلا إذا علمنا علم اليقين كما نعلم ثيابنا التي علينا، لأن الأرض هي التي تدور وفي دوارنا يكون الثلاث الليل والنهار، فحينئذ نسلم. ثم لنا من يعني لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع، لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع. الشيخ كان من طريق العلماء أنهم كانوا يعاملون العامة ويدخلون على أذاهم في سبيل التأثير عليهم ومحاولة دعوتهم إلى الصراط. ألا ترى أنه ينبغي لطالب العلم كذلك الدخول في أوساط الناس ومعاملتهم بالحسنى والصبر على أذاهم وقضاء حوائجهم والشفاعة لهم؟ لأن بعض طلبة العلم قد يترفع عن ذلك بدعوى أن هذا قد يشغله عن طالب العلم، و الدخول في أوساط الناس بدعوى أنهم مقصرون ولديهم بعض التقصير في بعض السنن أو بعض الواجبات يجعله يترفع عنه. فكيف يجمع بين هذا الأمر؟ والله لا شك أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن إذا كانوا يشغلون عما هو أهم فالقواعد الشرعية تقتضي أن نبدأ بالأهم فالأهم. والإنسان لو بقي يتلقى كل ما يطلب الناس منه ينشغل حتى عن الصلوات، فما أكثر في وقت الحاضر ما أكثر الذين يتكففون يطلبون المال، وما أكثر الذين يطلبون الشفاعة. ولو فتح الإنسان الباب للناس في هذا الأمر ينشغل حتى عن الفريضة، لكن تارة وتارة، ويفرق بين الشيء الملح والشيء غير الملح، يجب التفريق. ثم أيضا إذا رأى الإنسان من مخالطة الناس أنهم يمتهنونه ولا يهابون قوله ولا توجيهه فليقتصد، لأن بعض الناس إذا خالط الناس وصار مثل يضحك معهم ويمزح معهم يجعل نفسه كواحد منهم ركبوا ولم يهبوا ولا يأخذون بقوله، لكن قد يكون مثل مع أناس ينزل إلى هذه المرتبة لأنه يعرف قدره في نفوسهم حتى لو خالطهم هذا الاختلاط، ومع الآخرين لا يمكن أن يخالطهم هذا الاختلاط، والإنسان طبيب نفسه. رأيك يا شيخ هل الله في الميعاد؟ أنت من نطيبك ولا من إن الله سبحانه وتعالى يعلم بما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، فالقرآن كلام الله كأنما يخاطبك الله به، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا يكفيك عن رؤية الله، ورؤية الله في الدنيا يقظة لا تنفع. حتى موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل لما سأل الله رؤية قال الله له لن تراني، يعني لا يمكن أن تصبر على رؤية. ثم ضرب له مثلا فقال: انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا صار كرم جبل، حينئذ قر موسى وعلم أنه ليس بإمكانه أن يرى الله عز وجل. أما رؤيته في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في المنام كما في حديث اختصام الملأ الأعلى. أما غير المنام أما غير الرسول فذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه والله أعلم الله أعلم هل يصح هذا أو لا يصح. لكن نحن لسنا في حاجة في الهداية إلى رؤية الله عز وجل، حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه وكأنما يخاطب. ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل فيه. ولا تشغل نفسك في مثل هذه الأمور فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية، عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيه. الله عنك يا شيخ، لقد تم بناء بيت. نعم لقد تم بناء بيت منزل وكان في المراحل النهائية من تشطيب النهاية تقريبا، حصل عارض على أن يباع البيت، تم عرضه ولكن للأسف لم يكن يعني مشتري لهذا البيت، عرضه ناس آخرون تكملة البناء واشترطوا في البيع على أن يعني يتقاسمون الربح مناصفة زيادة على رأس المال. هل هذه ما فهم السؤال؟ يقول إنسان بنى بيته، بنى بيته ب 900,000 ريال وعجز عن تكملة البناء. قاول إنسان في 900,000 دفع أقول قاول شخص يبني ب 900,000. نعم طيب هذا المبلغ الموجود ولم يكتمل البناء، لماذا لم يكمل المقاول ومقاول 900,000؟ المالك لا، تم بناء ب 900,000 ولكن لم يكتمل البناء والمالك ما عنده فلوس، عرض المالك البيت في السوق ولم يباع. طيب أتوا ناس آخرون وعرضوا مبلغ إضافي لتكملة البناء، يعني سموه ولا بيكملون بناء؟ بيكملون بناء. طيب واشترطوا على تكملة البناء في بيعه يتنصفون الربح مع المالك. نعم هل هذه ما يجوز؟ ما يجوز لأنه مجهول، لابد أن يتفقوا على تكميل البيت شيء معين، وإذا اتفقوا على شيء معين إن شاء الله والربح يكون للمالك. يعني المالك يشرط عليهم 5% من الربح؟ يقول أنا لا أبدا، يقول المالك كملوا ما بقي مثلا 10,000 20,000 مقطوع ولا لكم تعلق فيه. يعني يدفعون فرضا 100,000 اللي هي تكملة ويقول لهم لكم 10,000 زيادة، يتبع مع هذا الشخص أن يكمل البناء ب10,000 و100,000 أو بمليون. طيب خلاص بس كملوا عبدك ألف أجد وانتهى. دعوها هذه مسألة خلها العصر إن شاء الله، العصر في المسجد، خلنا نشوف الأفضل يعني. شيء أهم من هذا. نعم نعم. ثبت عنه أنه سمى البصل والكراث ونحوها خبيث، هو حلال ولا حرام؟ أسألك هلا، هذا مثله خبيث يعني أنه كسب الردي، فلا ينبغي للحجام أن يأخذ أجرة، وإن أخذ فبقدر العمل فقط بدون ربح، ولكنه ليس حلال أليس حراما. ولهذا احتج ابن عباس رضي الله عنهما في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحمام على أنه حلال، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى. والخبث يكون له معاني كثيرة، لا قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. شو المرض الخبيث؟ عند السؤال لك قال أنفقوا مما رزقناكم ومما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا أحد يتكلم، سؤال خاص. خبيث الرد، ليس كل خبيث حرام، قد يكون المراد خبيث الرد أو الذي يكرهه الناس مثلا. ها؟ لا ولا ما معي كتبهم تقبيل المصحف توجيه المروي من بعض هذا كم يضعون أعيد السؤال حكم تقبيل المصحف نعم معك ما هو حكم ذلك مع توجيه بعض هذا ممكن يضعون مع إيش توجيه ما يروى عن بعض هذا ممكن يقبلونه ويضعونه لا أظن أنه يصح الصحابة هذا بدعة المحدثة الأخيرة والصواب أنه بدعة وأنه لا يقبل ولا شيء من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسود غيره ماد لا يقبل احترام المصحف حقيقة بأن لا تمسه إلا على طهارة وأن تعمل بما فيه تصديقا للأخبار وامتثالا للأوامر وامتثالا للنواهي الله عليكم الشيخ الآن إخوان قال أهل العلم من أراد من سائل طلب بعلم ابتغاء فقط يعني طلب الدنيا فقط لا يريد الآخرة هذا شرك فهل مقصودهم بالشرك شرك أصغر أم شرك أكبر لا شرك أصغر ولهذا جاء الولي على من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة جنة أما علوم الدنيا فلا بأس كالهندسة والصناعة وما أشبه ذلك لو طلبت هذه الدنيا لا بأس لكن علم الشريعة لا تنوي به إلا حفظ الشريعة أبو الشيخ ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قابل الأنبياء في السماء في حديث الإسراء هذا بعد المعراج وهذا بعد موته إلا عيسى فهل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته أنه سمع الناس لمنزلة عليه الصلاة والسلام لأن بعض أهل العلم يرى ضعف حديث أن الأرض حجمت أن تأكل أجساد الأنبياء فما رأينا أن نقف في أمور الغيب على ما جاء به النص ولا نبحث وهذا من التعمق والتنطق البحث في أمور الغيب غلط عظيم فالرسول عليه الصلاة والسلام قابل الأنبياء في السماوات وسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا به وصلى بهم أيضا في بيت المقدس وأخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل الأجساد فنقف عليها فأما جسد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه في الأرض وكذلك أجساد الأنبياء وأما أرواحهم فالله عز وجل قال في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون والأنبياء أفضل من الشهداء لكن مع ذلك نسكت كما سكت الله ورسوله وإياك في أمور الغيب أن تحاول أن تتقدم ولا خطوة واحدة على ما جاء به لا في هذا الأمر ولا في أسماء الله وصفاته لأن الزلة عظيمة والصحابة رضي الله عنهم أشد منا حسنا على العلم وعندهم من هو أعلم منا الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا يسأل عن مثال أنت عليك بما يختص بك ما الذي يجب عليه اعتقاده ما الذي يجب عليه فعله من طهارة وصلاة وزكاة وغيره نعم لا يطمئن هذا أنا ما وجدت طمأنينة أكثر من أن الوقوف على ما ورد في أمور الغيب وأنا نبحث وراءه نعم لا هنا سبحان الله شيخ ما صورة بيع العربون وما هذا إيش صورة بيع العربون يعني العربون أنا أقول اشتريت منك هذا التلفون 10 ريالات هذا يلي إن تم البيع فهو أول الثمن يبدأ كم ها كم يبدأ السؤال السائل طيب وإن لم يتم البيع فديال لك هذا جائز وفي مصلحة لأن البائع إذا ردت عليه السلعة سوف تنقص عند الناس لا فيما يعلم بذلك فيكون ريالين هذا ولي تكميلا لما ينقص والمشتري أيضا يكون في حل يكون يخسر إليه ولا يخسر عشان. عرف كل واحد أظن جائع. نعم هذه من ضيوف. طيب ما عندك سؤال؟ نعم خالد. وهذا أي شخص نبدأ بالإمام أحسن الله عليك. لقد أفتيت يعني سابقا فيما يتعلق باللحوم المستوردة يعني من الكتاب بالجواب، هل يجوز يعني قياس ذلك على ترى يعني أكل لحوم من الكتاب حتى يعني في بلادهم باعتبار أنهم بأنهم يعني المعروف أنهم لا يذبحون في الشريعة؟ شوف يا أخي، الله عز وجل قال طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وسكت. فما يعتقدونه طعاما ولم يحرم بعينه فهو حلال ولا فسد إلا ما علمت يقينا أنه حرام، فمثل الخنزير ما نأكله يعني حرام بعينه، الضأن والمعز نأكله إلا إذا علمنا أن هذه الشاة نفسها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. أفهمت؟ على أن بعض العلماء من السابقين واللاحقين يقولون حتى لو خنقوها خنقا وهم يعتقدونها حلالا فهي حلال لك، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعامه هو طعام لنا حلال له فهو حلال له، لكننا لا نرى أنه لا بد من إنهار الجمع وليش الله عليه، إلا أننا إذا أتانا ممن تحل ذبيحته ليس لنا ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل كيف ذبحتموه وهل سمتم الله عليكم. والدليل حديث عائشة في البخاري قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذبح صلى الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. وهذه إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي السؤال، عليك بفعل نفسك أنت سموا كل. إذا ورث الإنسان مال من شخص وكان يعلم أن جزء من هذا المال مثلا 10,000 أو 20,000 أنه ربا صريح حرام والباقي يعني ما يعلم عنه أو مختلف، ماذا يفعل الربا صريح حرام؟ لا بأس به، هو حل له لأنه ملكه بطريق مباح وهو الإرث، إلا إذا علمت أن هذا مال فلان وأن الميت قصد فحينئذ لا يحل. أما إذا كان محرم لكسب كلمة قلت الربا أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس. بنك من البنوك أو أحد الأشخاص قال عندي مبلغ لفلان الميت مثلا 10,000 أو 20,000 وهو يتعامل معي بالربا في هذا المال، ماذا يفعل؟ يقول وارد هذا يقول حق منه ويتصرف يمين الضيوف فقط. شيخ عبد الله عينك، تحرير محل النزاع في مسألة الطلاق ثلاث في كلمة واحدة، هل هو المقصود به أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أن يقول أنت طالق طالق طالق؟ هذه مسألة لا يمكن نجيبها هكذا، إذا وقعت عليك قضية معينة فاستفسر. سؤال الشيخ من حيث التعليم، أنا أريد أن أتعلم. لا، لأن اللي عندك الآن طلبة علم وعوام، اسمح لي أن أقول هكذا، ممكن أن نضغط طلبة. وهذه المسائل الدقيقة ما يحتاجها علينا، يعني بعض العلماء كانوا يفتون فيها سفر، حتى المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام كان يفتي بأن الثلاث واحدة لكن سرا، المسائل العظيمة هذه ما شفتها يطلق الباب. لكن شيخ الله عنك، ألم تعلم الآن أنه لما فتح الباب بأن الطلاق قد يقع في موقع اليمين صار العالم الآن ما تبال، كل يقول إن رحت لفلان في المرأة الشيطان، مع أنه في مسألة فاتحة، مع أن الأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أن هذا طلاق ولو قصد العنف. الآن تجرأ الناس، يعني أنا أكاد أقول إني أفتي بأن طلاق الثلاث واقع، يعني رأيت الناس تتايعوا فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقعه إلا حين كثر في الناس. هذه المسائل ما يفتح الباب هكذا. إذا كان لك مناقشة فبيني وبينك إن شاء الله تعالى العصر. لا صلاح ايش ايش اي نعم كل ما خرج عن عاد، لكن هذا الكم هل يهل الى الكف او لا الى اطراف الاصابع، كل هذا جاء الا اذا فعل الانسان خيلا حتى ينظر بان يحكم عشان خيلا. كلهم أثاب خلاشة اليهود النصارى إيش؟ اليهود النصارى إيش؟ يوجدين تاجع هل يعتبرون أن الكتاب أو أن نصارهم هم الآن يدينون بدين النصارى واليهود يدينون بدين اليهود ويتعصبون له؟ نعم. طيب هل كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه في عهد الرسول؟ هجب كان. هل كانوا يقولون النصارى إن الله ثابت ثلاثة؟ هل كفرهم الله بهذا؟ طيب هل السورة اللي فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثابت ثلاثة هي التي فيها وطعام لن يوجد ثلاثة لكم؟ هل كان هذا خافيا على الله؟ نجيب الحمد لله عند الجواب له. بارك الله. ما حكم الشرع بنظركم في بعض الأسماء والتي قد تكون مأخوذة من بعض آيات القرآن الكريم مثل آلاء وأنفال وإسراء ومعاد؟ آلاء أشوش آلاء وأنفال أنفال أنفال أنفال وإسراء وإيش؟ إسراء إسراء ومعارف معارف معارج معارج وأبرار وأبرار وطاهر إيش؟ وطاهر طاهر وياسين وياسين وكذلك الأسماء مصار ونون وطاهر كذلك الأسماء التي مثل شيرين ها؟ شيرين شيرين ونسرين إيش؟ أسامي يعني حكم الشرع جائزة؟ إيه على كل حال بالنسبة للرجال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث محمد والأسماء والحمد لله كثيرة بدون إشكال. أما ما جاء في القرآن فما كان خاصا بالقرآن فلا يسمى مثل بيان موعظة وما أشبه ذلك، وما لم يكن خاصا بالقرآن فإنه لا بأس بالتسمية إذا لم يكن فيه تذكر. فأبرار مثلا لا يسمى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم برة وهي واحدة كيف على أبرار؟ لكن أثنان وأرصان وآلاء ما فيها شيء. نعم وأنفال ما فيها شيء. بعدين على مين والله ما أعرف شيء. إيه ما خلوه مش تدل عليه مش معناه عندك لكن الفصل ما يخلوه تسمية الأشخاص بما في الشيء ما يخلوه. نعم يلا يا أخوة يلا أشهدكم الله خير في الحديث إيش؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل فالرجل فضل المرأة فليغتسل جميعا. نعم. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل سبع ميمونة. نعم. كيف الأول نهي أشياء يعني ينبغي للرجل مع زوجته أن لا ينفرد بالغسل وهي الغسل، والأفضل أن يغتسل جميعا في إناء واحد وهي مكان واحد.

أولا علم هؤلاء الكفار أنك مسلم حقا، لأن الكفار والذين علماؤهم يعلمون أن الربا محرم، محرم في التوراة والإنجيل وفي الإسلام أيضا. فإذا تركت هذا علموا أنك مؤمن حقا وأنك لم تقدم الدنيا على الآخر. ثانيا إذا تركتها ولا سيما إذا كان ملايين، أوجب للمسلمين أن يكونوا بنوكا إسلامية وينفردوا بمعاملات، كما سمعنا اليوم في الإذاعة في لندن أن المسلمين في إنجلترا يطالبون ببنوك إسلامية وأن الحكومة تدرس هذا. فهمت؟ أما كون ننساب مع الناس ونستحسن بعقولنا ما منع الشر هذا غلط، هذا من جنس ما استحسن المعطلة، معطلة الأسماء والصفات من الأشاعرة وغيرهم، استحسنوا أن ينكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسه بحجة أن العقل ينكر. عليك بكتاب الله وسنة رسوله وهما المتبوعان لا التابعان. نسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم التمسك بدينه والوفاء عليه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.